بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في كتاب المعونة كتاب الصيام: فيمن أفطر قبل الغروب والسحر بعد طلوع الفجر. هذا المسألة أخذناه. قال: من ذرعه القيد وهو صائم، ومن ذرعه القيد لم يفسد صومه ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيد فلا قضاء عليه. وقوله ثلاث لا يفطر: الصائم، فذكر القيد، ولأنه خارج من البدن من خير من غير مخرج حيض، فإذا كان بغير صنع من الصائم والاستدعاء لم يفسد الصوم، أصله الاحتلال. يعني القيد هل يفطر أو لا؟ إذا غلبه لا يفطر، وإذا تعمد فقاء أو أقاء نفسه استقاء هذا يفطر عليه القضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيد فلا قضاء عليه، ومن استقى أي ألجأ نفسه للقيد بأن يدخل أصبعه في فمه أو غير ذلك، ومن استقاء فليقضي. والحديث عند أبي داود وثابت صحيح. أما حديث ثلاثة يفطر الصائم وذكر القيء هذا فيه مقام. قال: ولأنه خارج من البدن من غير مخرج الحيض، هذا قياس، وأصله هو قول ابن عباس: الصوم مما دخل وليس مما خرج، فقاسه على الحيض، الحيض مخرجه من مكان معين، القيء ليس مخرجه من نفس المخرج، فلن كان الحيض مفطرا فالقيء لا يلحق به لأنه دخاني، ثم لأنه من غير عمل الصائم لأنه غلبه كالاحتلال، من تعمد فأنزل يقول القاضي عبد الوهاب أفطر، وذكرنا الخلاف يوم أمس، لكن إذا نام فاحتلم من غير صنيعه فلا يكون مفترا، كذلك إذا أقاء نفسه أفطر، أما إذا غلبه القيء فليس بمفطر، لكن إذا غلبه القيء لا يجوز له إن خرج أن يرده، لأنه إذا رده أفطر، فإذا خرج القيء رماه وألقاه، إذا غلبه القيء رماه وألقاه، فإن تعمد ورده صار مفطرا. قال: في من استقى إن عمد، وإن استقى يعني تعمد القيء، فمن أصحابنا من يقول إن القضاء واجب، ومنهم من يقول مستحب، فوجه الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فعليه القضاء، ولأن الغالب منه عود شيء مما يخرج من حلقه إلى جوفه، وذلك محتوى له للغالب على اليقين، ووجه نفيه فلأنه خارج من الفم كالبصاق، ولأنه لما افترق الحكم بين غلبته وعمده دل على أنه لا يقع به الفطر، وهذا يدخل عليه الإنزال، لأن الحكم يفترق بين غلبته بالاحتلام وبين عمده، والقول في الكفارة مبني على هذا الاختلاف. يعني من المالكية من قال: من تعمد القيء لزمه القضاء، ومنهم من قال: من تعمد القيء يستحب له القضاء. الذي قال يلزمه القضاء بدليل الحديث الذي ذكرناه: ومن استقى فليقضي. والذي قال يستحب له القضاء قال: لأنه كالبصاق، قال لأنه ماذا؟ كالبصاق، ولأنه فرق بين من تعمد القيء ومن لم يتعمد، فدل على أن القيء نفسه لا يقع به الفطر، وإنما من تعمد يستحب له القضاء. قال وهذا يدخل عليه، يعني ينتقد، يقال هذا الدليل يدخل عليه كذا، أي يرد عليه. الإنزال يعني إنزال الماء، لأن الحكم يفترق بين غلبته بالاحتلام وبين أمره، من احتلم لا قضاء عليه، لكن من تعمد الحكم يختلف، فلا يقال في المتعمد يستحب بل يجب. نعم. والقول في الكفارة مبني على هذا الاختلاف، يعني الذي تعمد وأقاء نفسه يلزمه القضاء، هل تلزمه الكفارة؟ يختلف على ماذا؟ على وجوب القضاء أو استحبابه. والصواب أن من أقاء نفسه لزمه القضاء فقط. الحجامة في الصوم، الحجامة لا تفطر خلافا لأحمد، الحجامة هي مص الدم بالمحجم، علما أن قديما كان يستعمل الفم لجذبها، ثم صارت هذه الآلات. لا تفطر خلافا لأحمد، أحمد بن حنبل رحمه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، حديث في البخاري، وقال ثلاث لا يفطر، فذكر الحجامة، ولأنها في معنى الجراحة كالفصاد وهو قطع العرق. الصواب أنه الحجامة لا تفطر، ولكن إذا كانت تضعف الإنسان فتكره له، إذا كانت تضعف فتكره، بدليل الأثر عن أنس بن مالك أنه سئل هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال نعم إذا كانت تضعفهم. أما حديث أفطر الحاجم المحجوم فإنه قد نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أبي سعيد الخدري رخص الحجامة للصائم واحتجم وهو محرم صائم، دل على النفس. قال إذا ثبت أنها لا تفطر فإنها مكروهة، لأن الغالب منها لحوق الضعف، فربما أدى إلى الفطر. وقد روي هذا المعنى عن علي وابن عباس وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم أنس كما ذكر. السواك للصائم، قال السواك جائز للصائم في الجملة، لقوله صلى الله عليه وسلم خير خصال الصائم السواك، والحديث سنده ضعف، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويداوم عليه، وهذا ثابت، كان شأنه عليه الصلاة والسلام السواك في كل أحواله في كل أحيانه. وأول النهار وآخره سواء في إباحته خلافا للشافعي، الشافعي يقول يجوز السواك نهارا ولا يصح ولا يشرع فعله بعد الزوال. لما؟ قال لأن رائحة الفم الصائم تتغير أشد ما تتغير بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من الحمص، فلما يأتي هذا الخلوف يأتي الصائم فيستاك ويذهب الرائحة، فقال يكره له أو لا يشرع له ذلك. والصواب جوازه صباحا ومساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن وشرع وسن لنا السواك في الصلاة إلى عند الصلاة، والصلاة منها ما هو قبل الزوال ومنها ما بعد الزوال. قال خلافا لشبه الكراهيه إلى آخر النهار، لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره، هذا قياس وهذا إلحاق، ما دام هذا الصوم هو عبادة واحدة في النهار كلها، ما لا يكره صباحا لا يكره مساء، لا فرق. كالمضمرة لا تكره قبل الزوال فلا تكره بعده، ولأن أول النهار مساوي لآخره بشروط صحة، شروط صحة الصوم تتلف في أول النهار وآخره، فكيف يكره الشيء أول النهار دون آخره، أو يكره الشيء آخر النهار دون أوله؟ فكذلك في الندب والإباحة، وصواب جواز استعمال السواك ولو كانت له كان له ريق أو كان رطبا طريا فيه، يعني يخرج أشياء، بشرط أن لا يكون الشيء المفرز صناعيا كالسواك الذي يجعل في ماء الليمون أو ماء العنب أو ماء النعناع أو غيره، فيفرز مادة لها طعم، هذا شيء دخل عليه، فهذا من تعمد حفر وإنما إذا كان السواك أصلا طبيعيا فهذا لا إشكال فيه. يقول الأسباب التي يفطر بها الصائم. الأسباب التي يفطر بها الصائم ضربان، منها ما هو من فعله ومنها من ليس من فعله، يعني ما الأمور التي تجعل الصائم مفطرا، أشياء يمتلكها يعني يفعلها بنفسه، وأشياء تطرأ عليه. فالذي ليس من فعله لا كفارة فيه أصلا، إذا كان شيء طرأ عليه غلب عليه ليس فيه كفارة، وذلك الحيض النفاس هذا يطرأ على المرأة لا ليس بيده، الإغماء سبقها فصلنا به، الجنون والإكراه إذا أكره على الفطر، مثل أن يمسك ويوجر الماء، الوجور هو تقطير الماء في الفم، والسعور تقطير الماء في الأنف، فلو كتف وربط وأوجر الماء في فمه لا تلزم كفارة بل ولا يلزم قضاء. أو تمسك المرأة وتجامع كرها وما أشبه ذلك، ولسنا نريد بقولنا إنه يفطر الصائم أنه طرأ على صوم صحيح فيفسده، وإنما نريد لا يصح الصوم معها بأن تقارن ابتداء المجارة فتمنع الإنقادة، مثل تكون حائض فتأتي لتصوم لا يصح صومها، وتقرأ عليه بعد الإنقادة فتمنع استدامته تكون صائمة فتحيض بطل صومها. فكل هذا لا كفارة فيه إلا في المجامعة مكرهة، فإن الكفارة على مكرهها دونها سيأتي كلامنا. والذي هو من فعله يعني من فعل الصائم نوعان، نوع يعذر به ونوع لا يعذر به، لا كفارة فيه أصلا، وذلك كالأكل والجماع سهوا أو لسفر أو لمرض أو لإكراه أو ضرورة عطش أو لجوع يخاف معه التلف أو حدوث مرض أو خطأ الوقت أو بضرب من التأويل يعذر فيه بجهل، كمسافر مقدارا لا تقصر الصلاة في مثله أو قادم قبل طلوع الفجر ظانا أن من لم يقدم من أول الليل فلا صوم له أو ما أشبه ذلك سوى متعجل الفطر من أجل عذر يتوقعه من مرض أو حيض أو سفر فعليه الكفارة. وخالف عبد الملك يعني عبد الملك بن ماجد في المفطر عازما على السفر فقال إن مضى لسفره فلا كفارة عليه وإن قعد فعليه الكفارة. هذا ما يكون من ماذا؟ من فعله، وهو ماذا؟ مما من الأعذار، نوع يعذر ونوع لا يعذر به لا كفارة به. فمن أكل ناسيا الصحيح أنه لا يلزم القضاء، من جامع ناس سهوا أو ناسيا الصحيح لا يلزم القضاء، من أكل لسفر يلزمه القضاء فقط، من أكل لمرض يلزمه القضاء، من أكل أوكل بالإكراه لا شيء عليه على الصحيح، أو ضرورة عطش يعني عطش إلى أن خشي على نفسه جاز له أن يأكل وهذا بفعله ويقضي اليوم، أو جوع يخاف معه التلف له أن يأكل ويقضي اليوم، أو يخشى أن يحدث له مرض له أن يأكل، أو أخطأ في الوقت فعنده يلزمه القضاء والصواب أنه لا قضاء عليه. ونتم درس القادم. يقول بالنسبة لي بخافة الرب يعني انتعد مرض ضيقة اللي هي البخاخة غطني، هذه على قسمين منها ما فيها طعم